الحادية عشرة يدل على خطر الولاية، فقد يحرم المرء الجنة بسببها، فالمرء لا يسألها وإن وكلت إليه فلينصح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث في باب ترهيب مساوي الأخلاق لبيان التحذير من المشقة على الناس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اللهم، يدل على أن على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حيث دعا على من شق عليها. والمسألة الثانية يدل على جواز الدعاء على من لم يولد من هذه الأمة. المسألة الثالثة قوله اللهم يدل على جواز الدعاء على المسلم غير المعين. والمسألة الرابعة يدل على جواز الدعاء على من ارتكب منكرا. والمسألة الخامسة قوله من ولي من أمر أمتي شيئا، يدل على أن من تولى أي أمر من الأمور فهو متولي أمرا من أمر أمة محمد، ففي وجوب الحذر من أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمسألة السادسة قوله شيئا، يدل على أن كل من شق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو في أمر يسير يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والمسألة السابعة قوله فشق عليهم، يدل على أن من الناس من يشق على خلق الله والعياذ بالله، ومنهم من يرفع رقابه. المسألة الواحدة والأربعون بعد السبعمائة، وكل ما قلنا أنه لا يجزئ فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنه لم يعتقه إلا بصفة لم تصح فلم يصح عتقه، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الثانية والأربعون بعد السبعمائة، ومن كان فرضه الصوم فقطع صومه عليه رمضان أو أيام الأضحى أو ما لا يحل صيامه فليسا متتابعين، وإنما أمر بهما متتابعين. وقال قائل يجزئه، قال علي وهو ابن حزم وهذا خلاف أمره صلى الله عليه وسلم، وليس كونه معذورا في إفطاره غير آثم ولا ملوم بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع. وروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم من لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فإنه يبتدئ صومهما. المسألة الثالثة والأربعون بعد السبعمائة، فإن اعترضه فيهما يوم نذر نذره بطل النذر وسقط عنه وتمادى في صوم الكفارة، وكذلك في رمضان سواء سواء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه الله تعالى، ومن نذر ما يبطل به فرض الله تعالى فنذره باطل لأنه تعد لحدود الله عز وجل. المسألة الرابعة والأربعون بعد السبعمائة، فإن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولا بد، كاملين كانا أو ناقصين أو كاملا وناقصا لقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية، فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن يأتي بهما من جملة 12 شهرا المذكورة. المسألة الخامسة والأربعون بعد السبعمائة، فإن بدأ بهما في بعض الشهر ولو لم يمض منه إلا يوم أو لم يبق إلا يوم فما بين ذلك لزمه صوم 58 يوما لا أكثر، لما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بسنده إلى أنس بن مالك قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29. ورويناه من طريق متواترة جدا، كذلك من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه، ومن طريق عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة، ومن طريق سعيد بن عمرو وجبلة بن سحيم وعمر بن دينار وعقبة بن حريث وسعد بن عبيدة كلهم عن ابن عمر، ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه، ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. فإذا الشهر يكون 29 ويكون 30 فلا يلزمه إلا اليقين وهو الأقل. وقال قائلون: عليه أن يوفي 60 يوما ليكون على يقين من إتمام الشهرين. قال أبو محمد: وهذا خطأ، لأن الله تعالى إنما ألزمه شهرين ولم يقل كاملين، كل شهر من 30 يوما، فإنما عليه ما يقع عليه اسم شهرين، واسم شهرين يقع بنص كلامه عليه السلام على 29 و29، والفرائض لا تلزم إلا بنص أو إجماع. ويلزم من قال هذا من الحنفيين أن يقول: لا تجزئ الرقبة إلا مؤمنة، ليكون على يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة. ويلزم من قال بهذا من المالكيين والشافعيين أن يقول: لا تجزئ إلا غداء وعشاء، أو غداء وغداء، أو عشاء وعشاء كما يقول الحنفيون، ولا يجزئ إلا صاع من شعير لكل مسكين، أو نصف صاع بر، ليكون على يقين من أداء فرض الإطعام. المسألة 46: ومن كان فرضه الإطعام فإنه لا بد له من أن يطعمهم شبعهم من أي شيء أطعمهم، وإن اختلف، مثل أن يطعم بعضهم خبزا وبعضهم تمرا وبعضهم ثريدا وبعضهم زبيبا ونحو ذلك، ويجزئ في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك مما يؤكل ويكال، فإن أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة أقل كان أو أكثر. حدثنا أحمد بن عمر بسنده إلى الزهري عن حميد وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر خبر الواطئ في رمضان قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15، يعني صاعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه عنك. قال علي: فأجزأ هذا في الإطعام، وكان إشباعهم من أي شيء أشبعهم مما يأكل الناس يسمى إطعاما، والبر يؤكل مقلوا، فكل ذلك إطعام، ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع. ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل، وفيما دون المد في الإعطاء أنه لا يجزئ. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا نصف صاع بر أو مثله من سويقه أو دقيقه أو صاع من شعير أو زبيب أو تمر لكل مسكين، ولا بد من غداء وعشاء أو غداء وغداء أو عشاء وعشاء أو سحور وغداء أو سحور وعشاء. قال أبو محمد: وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. المسألة 747: ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام ولا إعطاؤه من ذلك، لأنه لا يسمى إطعاما، فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه وإن أكل قليلا، لأنه أطعم كما أمر، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 748: ولا يجزئ إطعام أقل من 60 ولا صيام أقل من 2، لأنه خلاف ما أمر به. المسألة 749: ومن كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها، افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر، ومن كان عاجزا عنها حينئذ قادرا على صيام 2 متتابعين لم يجزه شيء غير الصيام، أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر. ومن كان عاجزا حين ذلك عن الرقبة وعن الصيام قادرا على الإطعام لم يجزه غير الإطعام، قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر، لأن كل ما ذكرنا هو فرضه بالنص والإجماع، فلا يجوز سقوط فرضه وإيجاب فرض آخر عليه بغير نص ولا إجماع. وقال قائلون: إن دخل في الصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة، وهذا خطأ وقول بلا برهان. المسألة 750: فمن لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنها، لأنه يضيع بعدها أو يخاف على نفسه من حبها لم يلزمه عتقها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى علينا ولا أراده منا، وفرضه حينئذ الصيام، فإن كان في غنى عنها وهو قائم بنفسه ولا مال له فعليه عتقها، لأنه واجد رقبة لا حرج عليه في عتقها. المسألة 751: ومن كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه الإطعام وهو باق عليه، فإن وجد طعاما وهو إليه محتاج أكله هو وأهله وبقي الإطعام دينا عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالإطعام فأخبره أنه لا يقدر عليه، فأتاه بالتمر فأعطاه إياه وأمره بأن يطعمه عن كفارته، فصح أن الإطعام باق عليه وإن كان لا يقدر عليه، وأمره عليه السلام بأن دعاء غير الله كالأموات أن يغفر الذنوب وهكذا. وأما الشرك الأصغر فهو كل حديث ورد فيه أنه شرك لكن لا يصل إلى الأكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فقد كفر. والأكبر يحبط جميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار بخلاف الأصغر. المسألة 5: قوله الرياء، يدل على أن الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، إذ الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: الرياء والمراد به الشرك من أجل أن يراه أحد ببصره، والقسم الثاني السمعة، وهو أن يعمل عملا من أجل أن يسمع الناس به كالقراءة مثلا، والقسم الأول كتزيين الصلاة. والمسألة 6: قوله الرياء، يدل على خطر وقبح الرياء،

بين وراه الكبير والضعيف وذو الحاجة. والمسألة 11 يدل على أن التيسير على الناس من أسباب محبة الله للعبد ومحبة الناس أيضا للعبد، لأنه امتثل أصلا من أصول هذه الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لبيان تحريم ضرب الإنسان على وجهه وكذا الدابة. قال إذا قاتل أي إذا ضرب، ويدخل فيها أيضا القتل في غير المعركة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، مسؤول قول إذا قاتل أحدكم يدل على جواز الضرب في الإسلام في بعض الصور، ومن ذلك ضرب الزوج زوجته للتأديب، وهذا الضرب غير مبرح أي غير شديد، وكذا الضرب للصلاة، وكذا ضرب المعلم لطلابه ضربا غير مبرح وهذا جائز بالإجماع، وكذا تأديب السلطان رعيته، وكذا أيضا الضرب في الحدود والتعزيرات. وأما الضرب في حال القتال بين المسلمين والمشركين فيجوز الضرب في أي مكان حتى في الوجه. قال سبحانه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، والوجه قريب من الرقبة قد يصاب به السيف وهما دون في ذلك، وكما قال سبحانه فضربوا منهم كل بنا في كل موضع من الجسد الكافر يجوز ضربه. المسألة الثانية قوله إذا قاتل يدل على أن المسلم ليس جائزا ضربه في كل الأحيان، وإنما ما جاء فيه التخصيص كما سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرقه. المسألة الثالثة قوله فليتق الوجه يدل على تحريم ضرب الإنسان في وجهه وكذا الدابة، وقوله فليتق الوجه أي أي وجه للإنسان أو الدابة، ويعيد ذلك أن يسلم نهى عن وسم الدابة في وجهها. المسألة الرابعة يدل على أن الوجه من أشرف المخلوقات، من أشرف الجو، من أشرف الأعضاء الدين. والمسألة الثامنة قوله أخاك يدخل في تحريم الغيبة أيضا الصبي، فلا يجوز أن يغتاب الصبي. والمسألة التاسعة قوله بما يكره يدل على أن ضابط الغيبة هو كره السامع لها إذا كان قدحا، وأما إذا كان مدحا فلا يدخل في ذلك حتى ولو كره الممدوح هذا، لأن المدح لا يقدح فيه. والمسألة العاشرة قيل إن كان فيه ما أقول قال فقد اقتبت يدل على أن الكلام في الغائب بالذم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أنه غيبة وهو إذا كان العيب فيه، ذلك قال أرأيت إن كان فيه ما أقول. والمسألة 11 قلوا وإن لم يكن فيه فقد بهت يدل على القسم الثاني وهو إذا كان مقدوحا فيه بوصف غير صحيح فهذا بهتان، والبهتان جمع فيه بين الغيبة والكذب والعياذ بالله. المسألة 12 يدل على أن ذم الغائب بما ليس فيه تحذير من أمر الدين محرم على كل حال. والمسألة 13 الغيبة والعياذ بالله من الأعمال الماحية للحسنات والجالبة للعذاب في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الذي يأتي يوم القيامة قد شتم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا إلى آخر. المسألة 14 أن عقوبة المغتاب تكون بنقيض قصده، فهو يسب غائبا لا يحبه ولكنه يعطيه من حسناته، أي في رواية في هذا الحديث وإذا عاهد غدر، فالغدر في بعد العهد من صفات العهد بالله. والله عز وجل المؤمنين يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأصل جميع هذه الصفات هي الكذب،